أعز حبيب وأطيب قلب، بعد التحية رسالة حب بكتبها، يا ريت تقراها وتفكر وتحسبها، عشان القلب من بعد وجعني بجد. أنا أيامي ما بتمشيش ولا بعدك ساعات، الدنيا بيفوت أنا عايش مع العايشين، لكن قلبي وعيني وروحي بيموتوا. أنا أيامي ما بتمشيش ولا بعدك ساعات، الدنيا بيفوت أنا عايش مع العايشين، لكن قلبي وعيني وروحي بيموتوا. أنا معرفش سبتك ليه، أنا من البعد بتألم، لكن شايفك في كل مكان كأنك يعني بتسأل. بتعذب في بعدك موت، وأصعب في الدنيا ساعة ما بتبقى من غير صوت. سنين بتفوت وبتعذب في بعدك موت، وعمري ما حنسى أيامك لحد ما عمري كله يفوت. أنا أيامي ما بتمشيش ولا بعدك ساعات، الدنيا بيفوت أنا عايش مع العايشين، لكن قلبي وعيني وروحي بيموتوا. أنا أيامي ما بتمشيش ولا بعدك ساعات، الدنيا بيفوت أنا عايش مع العايشين، لكن قلبي وعيني وروحي بيموتوا. أنا معرفش سبتك ليه، أنا من البعد بتألم، لكن شايفك في كل مكان كأنك يعني بتسأل.